بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام في أن الأمر بالأمر هل يكون أمرا بمتعلق الأمر الثاني أو أنه لا يكون أمرا به؟ فإذا أمر المولى أحدا بأن يأمر غيره بالإتيان بفعله فهل يكون هذا الفعل واجبا من جهة أمر المولى به أو أن متعلق الأمر الأول والأمر الثاني فقط ولا يجب على المأمور الثاني امتثال أمر المولى حيث إنه لم يتعلق بفعله وإنما تعلق بفعل شخص آخر وهو الأمر، فمتعلق الأمر الأول هو الأمر الثاني دون أن يتعلق بمتعلق الأمر الثاني. فيه كلام فحسب مقام الثبوت الأمر كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن غرز المولى من هذا الأمر قد يكون وجود الفعل في الخارج فيكون توصيف الأمر في البين بما أنه طريق الإيصال فيوصل المأمور الأول أمر المولى إلى المأمور الثاني فقد أخذ الأمر في متعلق الأمر طريقا إلى الفعل إلى الفعل ومن جهة إيصال أمر المولى إلى المأمور ففي الحقيقة هذا أمر بالفعل بنفس الفعل وبالإتيان بذلك الفعل وإنما تعلق بالأمر من جهة التريقية لا أنه بل له دخل في غرف المولى قد يكون كذلك وقد يكون الغرز متعلقا بنفس الأمر الصادر من الغير دون الفعل الذي هو متعلق للأمر الثاني. غرض المولى من هذا الأمر وجود الأمر الثاني وأن يتحقق هذا الأمر فقط ولا غرض له في حصول الفعل وعدمه فإنما غرزه يترتب على مجرد صدور الأمر بالخارج وقد يمكن أن يتركب من الأمرين يعني أن يكون الغرز قائما بالفعل لكنه لا على الإطلاق بل عند تعلق الأمر الثاني به فالغرز وإن كان متعلقا بالفعل إلا أنه لا يجب على الأصل على الشخص الثاني الإتيان بالفعل مطلقا وإنما يجب الإتيان به بعد صدور الأمر من المأمور الأول فحسب مقام الثبوت جميع هذه الأمور محتملة يمكن أن يكون الأمر الثاني طريقا محضا ويمكن أن يكون موضوعا محضا يعني موضوعا للغرض وهو الباقي بالغرض ويمكن أن يكون له دخل في غرض المولى على نحو التخلية الغرض مترتب على الفعل ولكن مقيدا بتعلق الأمر به بتعلق الأمر من المأمور الأول جميع هذه الأمور محتمل ولكنه بحسب المتفاهم العرفي ولو من جهة الغلبة الخارجية يعني من جهة القرينة الخارجية المستفاد منه هو التريقية العرفة كذا يفهم إذا أمر المولى أحدا بأن يقول لزيد أن يفعل كذا كما هو المتعارف زيد يقول الأمر كل خالد يفعل كذا لا يفهم عرفا من ذلك إلا أن الأمر الأول يأمر بالفعل وإنما فليجعل الأمر في البين واسطة لأجل إيصال هذا الأمر إلى المأمور الثاني من دون أن يكون الغرض قائما بنفس هذا الأمر أو قائما بالفعل على تقدير صدور الأمر من المأمور الأول، بحسب مقام السهود أمر ممكن، ولكن بحسب مقام الإثبات المتفاهم العرفي هو هذا. إذن لو وصل الأمر الأول إلى المأمور الثاني ولو من غير ناحية أمر المأمور الأول لازمه الإتيان بالفعل لعلمه بأمر المولى، ولم يكن الأمر الثاني لا تاريخ المصدر. فلو وصل الأمر الأول إليه ولو بغير هذه الواسطة لازمه الإتيان بالفعل امتثالا لأمر المولى. هذا لا ينبغي الإشكال فيه بحسب التفاهم العرفي، وأن العرف لا يفهم من هذا الكلام إلا أن المولى يريد صدور الفعل في الخارج، وإنما أمر بالأمر من جهة التاريخية فقط من دون أن يكون هو بنفسه متعلقا لغرض المولى، ولا أن يكون دخيلا في متعلق غرض المولى. كل ذلك لم يكن. وهذا البحث له ثمرة مهمة، والثمرة المهمة هي بل شرعية عبادات السبيل التي هي محل الكلام بين الفقهاء، وأن عبادات السبيل هل هي شرعية أو تمرينية؟ المعروف والمشهور استدلوا على الشرعية بإطلاقات الأدلة، إطلاقات دليل الصوم، دليل الصلاة، دليل الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية. قالوا إن هذه الإطلاقات هي شاملة للسبيل، قايته في حديث الخاف رفع الإلزام ورفع الإقام، ولكن أصل المحبوبية تكون باقية. فيستفاد من الإطلاقات بزميمة حديث الرب رفع القلم عن السبي حتى يختلف، وغيره من الأدلة الدالة على أن القلم مركوب عن السبي بزميمة حديث الرب إلى الإطلاقات. يستفاد أن المركوب هو الوجوب، وأما أصل المحبوبية وأصل المطلوبية فهو باق للإطلاق، هكذا قالوا الأكثر استدلوا بذلك. ولكننا ذكرنا قريبا في نفس الوجوب أنه لا يدل على الجواز نظير ذلك، وهو أن الحكم المجهول حكم واحد، الوجوب والاستحباب ليس بمجهولين، فإنما الوجوب يثبت بحكم العقل ما لم يكن ترخيص من قبل المولى. المجهول في الشريعة المقدسة ثبوت السلام والصيام وغير ذلك من العبادات على ذمة الناس أجمعين. دليل حديث الرب بالنسبة إلى هذه الأدلة بمنزلة المخصص، وأن هذا الجهل ليس بثابت. الذي كان مجهولا هو نفس هذا الاعتبار، والوجوب إنما كان بحكم العقل، العقل كان يحكم بوجوب الامتثال ما لم يكن ترخيصا، فهذا من قبيل الاستثناء. فلا وجه لأن يقال إن أصل المطلوبية يبقى والمرتفع يكون قيد الوجوب وهو الإلزام. كل ذلك لم يكن، بل الثابت في الشريعة المقدسة هو اعتبار هذه الأمور يعني العبادات على ذمة الناس. هذا الاعتبار وقلم الشريعة غير ثابت في حق السبي، فهو مرفوع عن السبي، يعني هذه الأحكام مرفوعة عن السبي. إذن الاستحباب والمتلوبيات تحتاج الى دليل اخر بهذه الادله لا يمكن كما في غير ذلك من موارد التخصيص. اذا ورد دليل وخصص في مورد دليل التخصيص يخرج هذا الفرد عن العموم او عن الاطلاق من دون دلالته على الاستحباب في مورده، بل المرفوع كان هو الحكم المجهول والاستحباب يحتاج الى دليل اخر. نذير ما تقدم من ان نسخ الوجوب لا يدل على بقاء الجواز، تخصيص الوجوب ايضا لا يدل على بقاء الاستحباب والمحبوبيه في زمن الاستحباب، إذن لا بد من دليل آخر. ولكن بعد هذا البحث، وهو أن الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني، على هذا يترتب مشروعية عبادات السبيل، حيث إنه ورد في عدة من الروايات الأمر بالأمر، يعني أمرنا بالأمر السبيان بالصلاة والصيام، وروا سبيانكم بالصلاة والصيام، هذا أمر بالأمر. الآباء مأمورون بأن يأمروا سبيانهم بالصلاة والصيام. إذا بنينا على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، يعني بحسب الفهم العرفي استفدنا أن الأمر متعلق بمتعلق الأمر الثاني ومتعلق بذلك الشيء، هذا الأمر لا محذور فيه، حيث إنه أمر مولوي تعلق بأمر الآباء صبيانهم بالصلاة والصيام، وهذا هو أمر بالصوم والصلاة. وبما أن هذا الأمر ليس بوجوبي قطعاً، بل لأن الصبي لا يؤخذ بأفعاله تركاً وفعلاً، فيستفاد من ذلك استحباب هذا الأمر، فينتج أن عبادات الصبي مشروعة وشرعية، لا أنها تمرينية محضة. فلو صلى يحكم بصحة صلاته، لو قلنا أن صبيا أو صبيين أو أكثر مثلا في صلاة الجماعة، بل لا يكون بهم الفصل بين المأموم البالغ والإمام مثلا، لأن صلاتهم صلاة صحيحة شرعية وغير ذلك من الآثار المترتبة على الصحة. عمدة ما يترتب على هذا البحث، يعني هكذا رتبنا، عمدته بل الحكم بشرعية عبادات السبيل، لأن الأمر بالأمر بشيئين أمر بذلك الشيء عرفا، فعبادات السبيل مشروعة. هذا تمام كلامنا في الأوامر ويقرأ الكلام في النواهي بعد التعفيذ إن شاء الله تعالى.